بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. قال رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء ثمانية. والدليل على هذا الحصر أن الأصل بقاء الطهارة، ولم يثبت الدليل عندهم إلا في هذه الثمانية، فبقي ما عداها على الأصل. طبعا تعداد هذه الثمانية، لأنه قد يعدها العاد فيوصلها إلى تسعة في كلام المؤلف. ما هي الثمانية؟ الأول: الخارج من السبيل مطلقا، والثاني: الخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، والثالث: زوال العقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، والرابع: غسل الميت، والخامس: أكل لحم الإبل، والسادس، وهذا الذي قد يحصل فيه الإشكال، السادس: الردة، وكل ما أوجب غسلا غير الموت، هذا السادس. والسابع: مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، والثامن: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، يعني مس المرأة لشهوة أو مس المرأة الرجل لشهوة. وليش خلى الردة وكل ما أوجب غسلا في واحد؟ لأنها كلها توجب الغسل. الردة توجب الغسل أو لا؟ نعم توجب الغسل، لما سيأتي معنا في باب الغسل أن إسلام الكافر موجب للغسل. قال رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء ثمانية. الأول: خارج من سبيل مطلقة، فكل ما خرج من سبيل البول أو الغائط فهو موجب للوضوء، ولهذا قال إيش؟ مطلقا، يعني سواء كان طاهر أو نجس، سواء كان طاهرا أم نجسا، وسواء كان معتادا أم غير معتاد. مثال الطاهر: الريح، وقد ثبت أنها تنقض الوضوء بالنص والاتفاق أن الريح تنقض الوضوء. طيب، إذا كانت الريح ناقضة للوضوء وهي ليست بنجسة، دل على أن النجاسة ليست معتبرة في نقض الوضوء بالخارج من السبيل، واضح؟ وسواء كان معتاد أو غير معتاد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ، وعلل ذلك بأنه دم عرق. وهو معتاد ولا غير معتاد؟ الاستحاضة خروجها معتاد أو غير معتاد؟ غير معتاد. الأصل أن المرأة لا تستحاض، واضح؟ والاستحاضة على خلاف الأصل وعلى خلاف حال غالب النساء، واضح؟ ومع هذا أوجب فيها الوضوء، فدل على أن كون الخارج معتادا ليس هو مناط نقض الوضوء. وعلى هذا فكل ما يخرج من السبيل ناقض للوضوء. والدليل على هذا من القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائط. الثاني: الخارج من بقية البدن، من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. إذا خرج الشيء من السبيل عرفنا أنه ناقض للوضوء. طيب إذا خرج من غير السبيل، قال له عدة أحوال، إما أن يكون بولا أو غائطا فهذا ينقض الوضوء مطلقا يسيرا كان أو كثيرا. والدليل، الدليل حديث صفوان بن عسال أنه قال لكن من بول وغائط ونوم، ومر معنا الحديث وتخريجه في الدرس الماضي، فقال لكن من بول أو غائط، ويعم خروج البول من السبيل أو من غير السبيل. طيب وإن كان غير البول والغائط، قالوا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا نجسا، إلا إذا كان كثيرا نجسا. ما الدليل على اشتراط الكثرة؟ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم خروج اليسير من الدم دون قطع الصلاة، فدل ذلك على أن اليسير إيش؟ لا ينتقض به الوضوء. وأما الدليل على أن أصل الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا نجسا فإنه ينقض الوضوء، فاستدلوا على هذا بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ كما في حديث أبي أمامة وثوبان رضي الله تعالى عنهما. الحديث هذا ثابت ولا ما هو ثابت؟ سئل أحمد من سأله الأثرم، قلت له هو يثبت عندك؟ قال نعم والحمد لله. واستدلوا على هذا بأدلة أخرى لكن نقتصر على هذا. الثالث، طيب ما وجه الدلالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ولا لا؟ لماذا توضأ؟ لأنه قاء. وما الدليل؟ إذا اقترن الحكم بوصف بالفاء فإنه يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، وهذا يسمى مسلك إيش عند الأصول؟ مسلك من مسالك العلة. أي مسالك العلة؟ الإيماء والتنبيه. وسواء كان اقترانهما في كلام الشرع أو في كلام الراوي فإنه يدل على التعليل، كما لو قال الصحابي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فيدل على أن علة السجود هي السهو. طيب علة الوضوء هي خروج القيء، لقال أن يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ عند الحنابلة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل على وجه القربة والطاعة فإنه يفيد الوجوب، ولهذا فهو مضطرد مع قواعدهم. إذن إذا خرج من بقية البدن يعني من غير السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما فإنه ينقض الوضوء. الثالث، زوال العقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. ما الدليل على أن النوم ينقض الوضوء؟ حديث صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم. ومن باب أولى إذا كان النوم ينقض فما هو أعظم منه في زوال العقل كالجنون والسكر والإغماء من باب أولى، واضح؟ طيب ما الدليل على استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم؟ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون من غير أن يتوضأوا. أصله في مسلم، أصله في صحيح مسلم، وقد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يضطجعون، فترد على قصر الحكم على القائم والقاعد، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعل هذه الرواية، فيبقى أن الأصل أن النوم ناقض كما في حديث صفوان، ونستثني منه الصورة الواردة وهي نوم الجالس اليسير، وقياس عليه قياسا أولويا نوم القائم. وأما نوم المضطجع فهو أشد فلا يمكن أن نقيسه عليه. الرابع من النواقض قال وزوال عقل. زوال العقل يشمل إيش؟ هذا الثالث. زوال العقل يشمل الجنون والإغماء والسكر والنوم، لكن النوم يستثنى منه النوم اليسير من القائم والقاعد. وما ضابط النوم اليسير؟ هل هو النعاس؟ نقول لا، النعاس غير النوم. النعاس ليس ناقضا للوضوء أصلا، ولو نعس الإنسان 6 ساعات متواصلة وهو نعسان يريد أن ينام. ما الفرق بين النعاس والنوم؟ النعاس لا يزول فيه العقل، واضح؟ والنوم يزول فيه العقل. فإذا زال عقله ونام نوما يسيرا فإنه إيش؟ فإنه لا ينتقض وضوءه إذا نام جالسا أو قائما. وليس معنى النوم اليسير هو ما يبقى معه الفهم والعقل، إذا بقي الفهم والعقل فليس بنوم أصلا، وإنما هو إيش؟ وإنما هو نعاس. وقد فرق الله عز وجل بين السنة والنوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، الرابع غسل الميت. قال وغسل ميت، يعني الرابع من النواقض غسل الميت. فإذا غسل الإنسان ميتا وباشر تغسيله وتقليبه انتقض وضوءه. والدليل على هذا فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، فقد ثبت هذا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، أو بعبارة أدق فقد روي هذا، أنا قلت فقد ثبت، أقول فقد روي هذا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا بالوضوء من غسل الميت، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. أما أثر ابن عباس فقد أخرجه عبد الرزاق ورجاله رجال الصحيح. طيب، روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وقول الصحابي حجة ولا ما هو حجة؟ قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فهو حجة، فإذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع وحجة. نعم. قال الخامس، قال وأكل لحم إبل. هذا هو الخامس من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل، ولم يقل أكل الإبل. لماذا؟ لأن الحكم يختص باللحم ولا يعم سائر الأجزاء، فلو أكل شحما أو كبدا أو نحو ذلك مما ليس من اللحم فلا ينتقض وضوءه. ما الدليل على انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ هاي شيخ أحمد، وين الشيخ أحمد؟ ها؟ نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. ثم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أخرجه مسلم. طيب، والحكم مختص باللحم، لماذا؟ لأنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل ولم يسأل عن الوضوء من الإبل، والنصوص وردت بالوضوء من لحم الإبل. فإن قال قائل لماذا لا نقيس اللحم، لماذا لا نقيس الشحم على اللحم، نقول شرط القياس أن يكون الحكم معللا، وهذا الحكم تعبدي ولا معلل؟ تعبدي، فلا قياس فيه. وأما لحم الخنزير، لقائل أن يقول إنه قد جاء النص بتحريم أكل لحم الخنزير، فقستم على اللحم الشحم والكبد وجميع الأجزاء، لماذا لا تقيسون شحم الإبل على لحم الإبل كما قستم شحم الخنزير على لحمه؟ فما الجواب؟ إيش الآية؟ ولحم الخنزير. طيب، يقول لماذا لا تقصرون الحكم على اللحم؟ معلل، معلل. أحسنت. الله عز وجل علل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس, فعلله بأنه رجس فنعدي الحكم. أما أكل لحم الإبل فهو تعبدي. قال والردة, وهذا هو السادس, الردة وكل ما أوجب غسلا غير موت. الردة عن الإسلام تحبط جميع الأعمال, والوضوء عمل أو ليس بعمل؟ عمل. قال الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك. فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل وأن يتوضأ, والدليل على أن من أسلم فعليه الغسل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض من أسلم أن يغتسل, وسيأتي هذا في باب الغسل إن شاء الله. وعلى قياس الردة كل ما أوجب غسلا ما عدا الموت, فإن الموت يوجب غسل الميت, طبعا لا يوجب الغسل على الميت, وإنما يوجب الغسل على الحي أن يغسل الميت, واضح؟ الميت غير مكلف, فيجب غسل الميت على الحي ولا يجب توضئته, لأن الحديث جاء بأمر اغسلنها ها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. طيب السابع قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد, هذا هو السابع, مس فرج آدمي. فمس فرج الآدمي يوجب الوضوء, ينقض الوضوء. وعلم من قوله آدم أنك لو مس الإنسان فرج حيوان ينتقض وضوء ولا لا, كالشاه أو نحوها لا ينتقض الوضوء. طيب لو مس فرج صبي أمه تغسل له فمست فرجه ينتقض الوضوء ولا لا؟ ينتقض. ولهذا لم يقل مس فرج رجل أو بالغ أو مكلف, وإنما مس فرج آدمي متصل. فلو كان منقطعا هذا يعني صورة نادرة, لو قطع الذكر فمس لن ينتقض الوضوء. قال أو حلقة دبره بيد, إذا مس حلقة الدبر, والمقصود بحلقة الدبر هي فتحة الشرج وليس المقصود به ظاهر الدبر, فإذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه. نعم. بيد, فلو مس فرجه بغير يده, واليد المقصود بها الكف, فإذا مسه بغير اليد لم ينتقض الوضوء. ما الدليل على أن مس الذكر وأن مس الفرج ينقض الوضوء؟ الدليل على هذا حديث بشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ, أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان, وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بشرة. وفي حديث أبي هريرة هذا يدل على الذكر. طيب مس حلقة الدبر, نقول الدبر فرج هو أحد الفرجين, وقد جاء في حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده, وهذا دليل على اشتراط مسه بإيش؟ باليد. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء, رواه أحمد وصححه الحاكم. طيب قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة, وهذا هو الثامن والأخير, إذا مس الذكر, وليس المقصود بالذكر هنا العضو وإنما المقصود الإنسان الذكر يعني الرجل, إذا مس ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة أو لشهوة, إذا مس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه, أو مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها بلا حائل فيهما. الضمير فيهما يرجع على إيش؟ لا مو على الذكر والأنثى, على مس الفرج ومس أحد الجنسين الآخر، واضح؟ بلا حائل فيهما، يعني بلا حائل في مس الإنسان لذكره أو في مس الذكر أو في مس الفرج، سميها ما شئت، وفي مس المرأة في المسألتين جميعا لا ينتقض الوضوء في مس الذكر ولا في مس المرأة إلا إذا كان ذلك إيش؟ بغير حائل. فإن مس فرجه بحائل أو مس امرأته بحائل فإنه لا ينتقض الوضوء. والدليل ما سبق في حديث أبي هريرة: ليس دونها حجاب، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وحقيقة المس أصلا لا تطلق إلا على المس بغير حائل، فإن مس بحائل لم ينتقض الوضوء. بالمناسبة في أحد برامج الإفتاء قال امرأة تسأل عن مس المصحف، قال إن مست المصحف بحائل يجوز، يعني المحدث، فقالت: لا يا شيخ نحن في الرياض، لأن عندنا في شمال المملكة مدينة اسمها حائل، فقال المس بحائل يجوز. قالت: لا نحن في الرياض، هل يجوز ولا لا؟ نعم شيخ، إذا مس بحائل فلا ينتقض الوضوء أصلا، إذا لم توجد شهوة لا ينتقض الوضوء أصلا في مس المرأة. مس المرأة إذا كان بغير شهوة ينتقض الوضوء ولا لا؟ لا ينتقض. فحينما يقول بغير حائل سنحملها على الصورة التي ينتقض فيها الوضوء، وهي المس بشهوة. أما المس بغير شهوة لم يتكلم عنه المؤلف أصلا أنه ناقض، فنقول لا ينقض بحائل أو بغير حائل. وإنما الكلام في المس بغير حائل أنه لا ينقض في مس المرأة بشهوة، واضح؟ وأما مسها بغير شهوة فلا ينقض أصلا، ولم يذكره من النواقض. قال: بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر، يعني لو مس الرجل شعر امرأته لم ينتقض الوضوء، لأن الشعر كما سبق في حكم إيش؟ المنفصل. وكذا لو مس الظفر لم ينتقض، وكذا لو مس السن لم ينتقض الوضوء. قال: ولا بها، يعني ولا لو مس امرأته بها، يعني لو مس بشعره امرأته أو مس بسنه امرأته لم ينتقض الوضوء، أو مسها بظفره، واضح؟ طيب، مس المرأة يشترط أن يكون باليد ولا لا؟ لا يشترط. المؤلف قال مس الفرج بيد، وأما لما جاء لمس المرأة لم يشترط أن يكون باليد، فلمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان للشهوة سواء بيد أو بغير يد. وما الدليل على أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. والملامسة تطلق غالبا فيما كان بشهوة لأنها مفاعلة، ويدل أيضا على أن الوضوء لا ينتقض إذا مس المرأة بغير شهوة بحديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ضعفه البخاري وغيره. إذن طيب، لقائل أن يقول: لماذا لا يحمل هذا الحديث على العموم سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة؟ الفعل له عموم ولا لا عموم له؟ الفعل لا عموم له، هو قبل بعض نسائه، هل نقول قبلها بشهوة وبغير شهوة؟ هو قبلها، يحتمل أن يكون بشهوة ويحتمل أن يكون بغير شهوة، والمتيقن هو حصول اللمس، ووجود الشهوة غير متيقن، فنبقى على العمل بالآية في أن الملامسة تنقض الوضوء، ونستثني الصورة التي يتيقن حصولها في الحديث، وهي صورة الملامسة بغير شهوة، لأن حصول الشهوة قدر زائد لم يأتي ذكره في الحديث. قال: ولا بها، يعني ولا بها، يعني ولا ينقض مس المرأة بها، يعني بالشعر أو بالظفر أو بالسن، واضح؟ قال: ولا من دون سبع، يعني ولا ينقض الوضوء مس من دون سبع، لو مس جارية دون سبع سنين لم ينتقض الوضوء، واضح؟ لأنها ليست مظنة للشهوة، من دون سبع ليس مظنة للشهوة، ومس المرأة حرم لكونه مظنة للشهوة، لا لكونه إيش؟ مظنة للشهوة. فإذا وجدت صورة نادرة أن إنسان يمس جارية دون السبع بشهوة فهذا نادر وشاذ. نعم. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. هذا إنسان يسأل ويقول: إذا مست المرأة الرجل بشهوة فهل ينتقض وضوء الطرفين أو وضوء اللامس دون الملموس؟ قال: لا ينتقض وضوء الملموس، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقة. ما معنى مطلقة هنا؟ يعني سواء وجد شهوة أو لم يجد شهوة. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين، إذا كنت متيقن أنك على طهارة، توضأت لصلاة الظهر وشككت بعد ذلك هل أحدثت، هل خرج منك ريح، هل يعني قضيت حاجتك، نقول الأصل بقاء الطهارة. والدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن أنه قضى حاجته ثم قال: أظن أنني توضأت بعد ذلك، فهل نقول هو محدث ولا متوضئ؟ نقول هو محدث، لأنه تيقن الحدث وشك في الطهارة. إذا أحدث الإنسان وانتقض وضوءه يحرم عليه عدة أشياء، ثلاثة أشياء: الأول مس المصحف لحديث عمر ابن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقد احتج به أحمد، وقال ابن عبد البر إنه شبه متواتر لتلقي الناس له بالقبول، إضافة إلى ثبوت منع المحدث من مس المصحف عن سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف، وقول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف. والصلاة، يحرم على المحدث الصلاة لحديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والطواف، لأن الطواف في حكم الصلاة، قال ابن عباس سواء هذا الحديث طبعا اختلف في رفعه ووقفه، لكن سواء كان مرفوع أو موقوف فقول الصحابي عندنا حجة. حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. اختلف في رفعه ووقفه، وعلى الاحتمالين هو حجة. قال: وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني يحرم على الجنب ونحوه، نحو الجنب من هو؟ الحائض، يحرم عليها ذلك ويحرم على الجنب ذلك، وهو الصلاة والطواف ومس المصحف، ويضاف إلى هذا أيضا قراءة آية من القرآن لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه أو يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولفظ الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، ورواه ابن حبان والحاكم وصححه، وكان أحمد يضعفه. يأتي في آخر الدرس إن شاء الله. طيب، قال: وعلى جنب ونحوه ذلك، اللي هو إيش؟ ما سبق، الأمور الثلاثة، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء لقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لبث في المسجد، أما المرور من المسجد فيجوز، لأن الله عز وجل قال: إلا عابري سبيل. وإذا توضأ هل يجوز أن يلبث في المسجد ولا ما يجوز؟ نقول يجوز ذلك لحديث زيد بن أسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، وسنده بين الصحة والحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.